English was إياك

الكل. يا عيني يا عيني وجودي ويا مدى سبحانك رب. يا منطقي وعباراتي وإيمائي، نعم منطقي وعباراتي وإيمائي. يا جملتي وتباعدي، نعم جملتي وتباعدي وأجزائي. يا كل كل وكل الكل ملتبس، وكل كلك ملبوس بمعنى. يا كل كل وكل الكل ملتبس، وكل كلك ملبوس بمعنى. يا من به علمت روحي، نعم علمت روحي وقد كلفت وجبت، نعم روحي تلفت وجدت، فصرت رهينا تحت أهواي. فكيف أشكو؟ جبال الحب في بك وإنني لأعجز عن حمل الخبيث وأضعف لأعجز عن حمل القميص وأضعف لا عن حسن ولا عن سماحة ولكنه شيء تكلف الله به الروح تكلف به الروح تكلف كيف أصنع في حب قد كلفت به مولاي والله مل من سكن أطبائي وكأي من أسى أعيا الإساء وكأي من أسى من أسى أعيا الإساء يا ومما براه الشوق فلي ومما براه الشوق فلي وضع الأسيد صدري كفه قال ما لي حيلة في زرهوه وضع الأسيد بصدري كفه قال ما لي حيلة في زلهوي ما لي حيلة في زلهوي كيف أصنع في حب قد كلفت به مولاي قد مل من سخن أطبائي قالوا تداوى به منه قلت لهم أحبابي وهل يتداوى